الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن فوائد هذا الحديث أن فيه دليلا على أن الحائض تقضي الصوم دون الصلاة، لأن عائشة كانت تفوتها بعض الأيام في رمضان بسبب حيضها، وهذا مما أجمع عليه العلماء رحمهم الله تعالى. فالحائض يجب عليها قضاء الصوم ولا يجب عليها قضاء الصلاة، ويؤكد ذلك ما في الصحيحين من حديث معاذة رضي الله رحمها الله تعالى قالت: سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فإن قلت: وما الفرق في قضاء الصوم مع قضاء الصلاة مع أن كلها عبادة؟ بل إن عبادة الصلاة أعظم في أمر الشرع من الصوم. فنقول الجواب: إنما ذلك من باب رفع الحرج والتخفيف عن المكلفين، فلأن الصوم الذي يفوتها إنما هو أيام ولا يتكرر عليها إلا في رمضان القادم، فقضاؤه لا مشقة ولا كلفة ولا حرج فيه فأوجبه الشارع. وأما الصلاة فإنها تتكرر في اليوم 5 مرات، فإذا فاتها 5 أيام فيكون عليها من القضاء كم؟ 25 فرضا، مع أنها تتدارك مصلحتها فيما بقي من الأيام، إذ كل يوم 5 فرائض فتتكرر في اليوم فلا تفوتها مصلحتها. فإذا خفف عن من أجل ذلك خفف عن الحائض أن تقضي الصلاة، لأن الأمر إذا ضاق اتسع، ولأن المشقة تجلب التيسير، ولأن مع العسر يسرى، ولأن رفع الحرج من مقاصد الشريعة.